بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلك طريقه واتبع هداه، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الأحبة، سلام الله عليكم أجمعين، ورحب بكم جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في بداية هذا الدرس العلمي الذي نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يجعله نافعا لنا، وأن يجعله سببا في رقينا وارتقائنا في معارف علوم الشريعة ومداركها. فأسأل الله لي ولكم أن يشرح لنا صدورنا، وييسر أمورنا، ويجعل أحوالنا إلى صلاح، وعواقب أمورنا إلى فلاح. بداية، أحب أن أذكركم ببعض النصائح والوصايا التي سمعتموها في مناسبات مختلفة، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الوصية الأولى أو النصيحة الأولى، أخلص نيتك، هذا العلم عبادة، فاجعله لله رب العالمين، لا تجعل معه للشيطان، عليكم السلام، لا تجعل معه للشيطان والنفس نصيبا ولو صغيرا، وعلى قدر إخلاصك سيصاحبك توفيق الله رب العالمين. من طلب العلم احتسابا وابتغاء رضا العليم فاز بالذي ابتغى، ومن به نهج المباهاة سلك، وظن نفسه على خير هلك. لا شك أن الذي يطلب بعلم الشريعة أمر الدنيا ولذاتها وشهواتها الفانية وعلى خطر كبير. أما الوصية الثانية، فاعلم يقينا بأن الإنسان منزلته حيث يريد، أنت منزلتك حيث تريد، فإذا أردت المعالي وصلتها بإذن الله، إذا بحثت عن المعارف أدركتها، وعلى قدر علو همتك على قدر توفيق الله لك وعلى قدر نجاحك. ولذلك قال الله رب العالمين يصف الذين يستحقون الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنت في الناس إنما بحسب رغبتك وبحسب مقاصدك، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. الأمر الثالث، اعلم يقينا بأن أصعب الأمور بدايتها، البداية صعبة، وإذا صبرت وتصبرت في بدايتك فإن الطريق سيسهل عليك بإذن الله رب العالمين. وقديما قالوا أصعب الأمور بداياتها، فكل شيء تطلبه في هذه الدنيا صعب، وأصعب ما يكون في بدايته. ففي البداية تحمل حتى تدرك ما تريده بإذن الله رب العالمين. الوصية الأخرى، تواضع لله، تواضع لنفسك، تواضع لإخوانك، واعلم يقينا بأنك مهما تعلمت ومهما ارتقيت فأنت نكرة في سياق النفي في هذا الوجود، وما علمك إلا شيء بسيط وشيء تافه أمام علم الله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعليكم السلام. نحن سندرس بإذن الله تعالى ابتداء من اليوم علم الأصول، وندرس على وجه الخصوص نظما جامعا لأهم مسائل علم الأصول، ألا وهو نظم مراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود. علم الأصول كما تعلمون أو كما يعلم أكثركم من العلوم المهمة، فهو يوقفك على مآخذ الأحكام وأدلتها. فبعلم الأصول تتعرف على مآخذ الأحكام الشرعية وأدلتها، وتقف على مداركها. وفرق بين إنسان يأخذ الحكم وهو يعرف مأخذه، وإنسان يأخذ الحكم وهو لا يعرف مأخذه. الفرق بينهما تماما كالفرق بين الأعمى والبصير. البصير يسير بنفسه، يرمي خطوه وهو يبصر موضعه، وأما الأعمى فيقوده غيره. ولذلك قال ابن عاصم في مرتقى الوصول في نظمه الآخر الرائق: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، يرفعك من حضيض الجهل إلى سماء العلم والمعرفة والنور. الأمر الثاني: علم الأصول يقوي فيك الملكة، ملكة الاستنباط، وملكة النظر في الأدلة، وملكة التعامل مع النصوص الشرعية. نعم، التعامل مع النصوص الشرعية يحتاج إلى ملكة لا تكفي فيه الدراسة. بعض الناس يظن بأنه بمجرد دراسة بعض العلوم يتمكن، يستطيع التعامل مع النصوص الشرعية، وهذا قصور في النظر، قصور في النظر. ذلك لأن الإنسان لا يصل إلى المستوى الذي يؤهله للتعامل مع النصوص الشرعية إلا إذا امتلك الملكة، إلا إذا قويت فيه الملكة. تماما كالإنسان الذي يشتغل بالذهب، فهو في بداياته لا يميز الذهب من النحاس ولا يستطيع التمييز بينهما حتى، لكن مع الممارسة مع الممارسة والدراسة والاستمرار يستطيع التمييز بينهما. الأمر الثالث: علم أصول الفقه علم من شأنه يجعلك تقدر العلماء، تقدر العلماء الفقهاء المجتهدين، وأيضا تقدر اختلافاتهم. فنحن عندما نتعامل مع آراء الفقهاء واختلافاتهم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان نضيق بها ذرعا، في بعض الأحيان نستهين ببعض هذه الخلافات ونستسهل أمرها، في بعض الأحيان نعارضها ونجعل من أنفسنا أندادا للفقهاء والعلماء والمجتهدين الذين أفنوا أعمارهم في دراسة الشريعة وخدمة علومها، حتى صار بعض المبتدئين المتعالين يقول: هم رجال ونحن رجال. هم رجال مقدمة مسلمة، أما نحن رجال فهذه مقدمة فيها نظر. ونحن كلما عرفنا قواعد الأصول ومآخذ الأدلة، كلما قدرنا العلماء وعرفنا أنهم إنما يختلفون لسبب ويبحثون عن الحق، فما من فقيه من فقهاء الإسلام من المتقدمين أو المعاصرين إلا ونحن نظن ونحسن به الظن، نظن بأنه أراد الخير، أراد الصلاح، أراد النفع لنفسه ولأمته. قد يصيب، قد يخطئ، لكننا نقدره ونحترمه لأننا نعرف بأنه لأننا نعرف يقينا بأنه إنما ذهب إلى ما ذهب إليه عن قواعد وعن مناهج ثابتة ومستقرة في نفسه. ولذلك يقول ابن عاصم في مرتقى الوصول يبين لنا بأنه ينبغي على طالب العلم أن يقدر العلماء وأن يقدر اجتهاداتهم وأن يحترمها ولو خالفت قناعاته. يقول: ومن أجاز فأرى اجتهاده، أدى لذا والخلف في شهادة. ثم يذكر قاعدة مسلمة عند أهل السنة، وهي: ولا يقال إنه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد. فواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. يجب علينا نحن أهل السنة في مشكلات العلوم ومسائل الخلاف أن نحسن الظن بأهل العلم. هذه بعض الفوائد التي يحصلها من يدرس علم الأصول. علم الأصول علم نافع جليل القدر عظيم النفع، وقد درسته أنا على جملة من المشايخ الذين أعتقد فيهم الخير والصلاح، وأظن بأنهم من خيرة علماء هذه الأمة. فمن هؤلاء شيخنا الشيخ محمد المختار ابن محمد الأمين الشنقيطي، درسنا عليه في بيته وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ومما درسنا عليه روضة الناظر لابن قدامة، درسناها عليه في بيته من أولها إلى آخره، كما درسنا عليه الورقات وكتبا أخرى. من المشايخ الذين أخذنا عنهم العلم أيضا الشيخ أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي، وهو ربيب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، درسنا عليه في بيته جمع الجوامع لابن السبكي من أوله إلى آخره، ودرسنا عليه مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود من أوله إلى آخره، ودرست عليه على انفراد بغية الآمل للصنعاني في علم الأصول. أيضا من مشايخنا في علم الأصول الشيخ مصطفى مخدوم القاري، وهو واحد من جلة الأساتذة الأفاضل الأخيار بالجامعة الإسلامية، درسنا عليه بالجامعة ودرسنا عليه في بيته بعض الكتب الأخرى. أيضا من مشايخنا في علم الأصول الشيخ أحمد زيدان الشنقيطي، درسنا عليه بالروضة النبوية بعض كتب القواعد، وأيضا درست عليه أنا على انفراد بغية الآمل للصنعاني في الروضة النبوية الشريفة. هؤلاء بعض المشايخ الذين شرفنا الله رب العالمين بالجلوس إليهم والاستماع إليهم والأخذ عنهم والتأدب بآدابهم والتخلق بأخلاقهم. فأسأل الله لهم الثبات وحسن الخاتمة، وأن يضاعف لهم الأجر، وأن يجعلهم لهذه الأمة ذخرا ونورا ومنقذا مما تعيشه هذه الأيام. وأسأل الله لي ولكم التوفيق في دراسة نظم مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، فهو نظم جامع مانع جامع لمهمات الأصول، ولكنه يحتاج إلى صبر ومصابرة. ما مهمتي معكم في هذا النظم؟ عملي معكم يمكن حصره في 3 أشياء. الأمر الأول قراءة الأبيات وضبطها، وهذه الخطوة الأولى في الدراسة، قراءة الأبيات وضبطها. فكلما كانت قراءتك سليمة وضبطك لها دقيقا، كلما سهل ذلك عليك الحفظ والفهم. الأمر الثاني أعينكم، عملي معكم في هذه الدراسة أنني أعينكم على حل أبيات المراقي، والحل هو عكس النظم. النظم جعل النثر رجزا نثرا نظما عفوا، والحل هو عكسه جعل النظم نثرا. فأنا أعينكم على حل أبيات المراقي وفهم مضامينها دون دخول في التفاصيل والخلافات والمسائل العرضية، لأن الدخول في التفاصيل سيعطلنا وسيوقفنا وسيجعلنا نقضي عمرا طويلا من حياتنا في دراسة المراقي، ولذلك سنسير سيرا حثيثا حتى ننهي مراقي السعود بإذن الله رب العالمين. الأمر الثالث وهو أهمها أو من أهمها أنني أعينكم على حفظها، وحفظها بالإلزام، سألزمكم إلزاما بحفظها. فالإنسان ينقاد للسلطان أكثر من انقياده للقرآن والإحسان، ولذلك سألزمكم، سنأخذ بإذن الله رب العالمين في كل حصة ما يقارب 30 بيتا بإذن الله. عندما ننتهي من 100 الأولى ستسمعون واحدا واحدا، وهكذا ستستمر دراستنا بإذن الله رب العالمين حتى نبني على أساس متين، لأن المقصود من دراسة النظم هو الحفظ والفهم. فإذا كنت تدرس ولا تحفظ كنت كمن يبني على الماء أو يطير في الهواء بلا جناح، لا شك أنه سيسقط. مراقي السعود مؤلفه واحد من علماء شنقيط، بل هو واحد من أبرز علماء زمانه بمدينة شنقيط أو بمنطقة شنقيط، وهي الدولة المعروفة الآن بموريتانيا، وهو الشيخ عبد الله ابن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، وهو متوفى سنة 1230 هجري، توفي سنة 1230 هجري، وكان واحدا من أبرز علماء زمانه وأفقههم وأعلمهم بعلم الأصول. شهد له علماء زمانه، شهدوا له بعلو كعبه وقوة فهمه وشدة ذكائه، حتى بالغ البعض فشهد له بالاجتهاد المقيد، اعتبره واحدا من ذوي الاجتهاد المقيد، أي من مجتهدي المذهب، وحق له ذلك. يقول الناظم رحمه الله تعالى: إذا كان معكم النظم فتابعوا معي في النظم، وإذا كانش معكم النظم فسنحاول بإذن الله رب العالمين في الدروس القادمة أن نوفر لكم النظم ولو تصويرا، وقد وعد بذلك الإخوة القائمون على هذه الدورة، لكن تأخروا هذه المرة عن تحضير المطلوب، سيحضرونه لكم بإذن الله رب العالمين في الدرس القادم. اللي معاه كتاب فليتابع معي في الكتاب، اللي معاه نظم مجرد فليتابع معي النظم المجرد، ومن ليس معه شيء فليكتب إن استطاع، وليحاول الفهم على أن يستدرك كتابة الأبيات وشرحها المختصر بعد الدرس بإذن الله رب العالمين. أقول بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. يقول الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يقول عبد الله وهو ارتسم، هكذا بإسكان الهاء، وهو ارتسم سمله والعلوي المنتمى، الحمد لله الذي أفاض، هكذا بألف الإطلاق، من الجد الذي دهورا غاضا بألف الإطلاق، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشادد الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى، فهو المجلي بإسكان الهاء، فهو المجلي والورى إلى ورى، محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى، أنا أقرأ عليكم من نسخة كنت قد كتبتها بخط يدي سنة 1993 هجري بالمدينة المنورة، كتبتها جمعاً من بعض النسخ التي توافرت في ذلك الزمان بين يدي، وكنا لا نحفظ شيئاً إلا إذا كتبناه، فتجمع عندنا في الأخير هكذا كتيبات من حفظنا، جمعناها حفظناها كتبناها حفظناها ثم طبعناها بشكل مجلدات صغيرة نستعين بها على المذاكرة والمراجعة. إذا كان وجدت شيء زائد عندكم فأعلموني، قد يكون الزائد عندكم صواباً وصحيحاً وقد لا يكون، لكن غالب الظن أن ما كتبته عندي هو المراقي وما عداه فليس بمراقي. نعم، الحمد لله على ما فاض من الجدل الذي دهورا غاضا، يجوز، لكن النسخ يعني أكثر النسخ كما قرأت عليكم الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهورا غاضا، هو كلام بشر، ومن كانت عنده قدرة على النظم ومكنة من النظم بإمكانه أن يغير، لكن التزام عبارات الناظم أفضل، وهذا من باب عليكم السلام، وهذا من باب الأمانة العلمية. يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى، معنى هذا الكلام يقول من اسمه عبد الله، من ارتسم عبد الله سما له، وسما لغة في اسم، سما لغة في اسم، يقول من ارتسم عبد الله ومن ينتمي وينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب فهو علوي المنتمى، وهو ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب لكن من غير فاطمة، إنما من امرأة من زوجة أخرى غير فاطمة رضي الله عنها. يقول الحمد لله الذي أفاض، يحمد الله رب العالمين الذي أفاض، والحمد غير الشكر، الحمد هو الثناء ولكنه غير الشكر، لأن الحمد أعم من الشكر، فالحمد يكون على النعمة ويكون على النقمة، يكون على السراء ويكون على الضراء، بل ويكون على الشخص وعلى ما فيه من صفات، فتقول حمدت لفلان شجاعته، وحمدت الله على نعمائه، وحمدت الله على بلوائه، وأما الشكر فيكون في مقابلة الصنيع، في مقابل النعمة، فالشكر مكافأة، وأما الحمد فهو أعم. فالحمد لله الذي أفاض، وأفاض أكثر، أفاض من أي شيء؟ أفاض من الجدى، الجدى هو الخير والنفع. يقول هذا الجدى وهذا الخير وهذا النفع الذي غاض دهورا، دهورا غاض، غاض دهورا غاض، العرب تقول غاض الماء، ما معنى غاض الماء؟ أي ذهب في الأرض، وغاض شيء نقص. ما مراده بهذا الكلام؟ مراده أن الله رب العالمين بعد فترة من الرسل ونقص من الخير والنفع بسبب انقطاع الوحي، وحي السماء نقص الخير، فبعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم فأكثر به الخير الذي أفاض الخير والنفع والنور والحكمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نقص ذلك أزمنة مديدة وطويلة، فقد كانت هناك فترة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقرب من 5 قرون من مبعث عيسى عليه السلام إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قد حمد الله على إفاضته للخير بعد نقصانه، وحمد الله على تيسيره تعلم الدين أصولا وفروعا، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا. جعل الله رب العالمين، الله جعل نيل الأصول ونيل الفروع محصولا، أي ميسورا لمن يريده ولمن يقصده، لأن تحصيل الأصول وتحصيل الفروع هو فرع من تيسير الذكر الذي أشار إليه ربنا بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلولا أن الله يسر لنا الأصول ويسر لنا الفروع ما استطاع أحد كائنا من كان أن يتعلم أصلا ولا فرعا. وبهذا الكلام الناظم يستهل مقدمته، وهذا يسميه البلاغيون براعة الاستهلال، أن تذكر في مقدمة كلامك ما يشير إلى موضوع كتابك. وجعل الفروع والأصول، كان بإمكانه أن يحمد الله على نعمه بشكل عام ويمضي، لكنه خص الأصول وخص الفروع لأن الأصول والفروع هي موضوع علم الأصول كما سيأتي معنا لاحقا. وهذه براعة استهلال، براعة استهلال كما يسميها البلاغيون، لمن يروم نيلها، لمن يريد نيلها محصولا أي حاصلا كائنا. ثم قال وشاد، شاد أي بنى وأقام، شاد ذا الدين بمن ساد الورى، أي الله رب العالمين أقام دينه وبناه بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله سيدا على الورى، والورى هنا هم الخلق، فنبينا ساد الخلق كلهم، فهو المجلي والوراء لا وراء. فنبينا صلى الله عليه وسلم المجلي، ومن المجلي؟ المجلي هو السابق في الحلبة، والعرب تسمي الفرس السابق في الحلبة المجلي، والذي يليه تسميه بالمصلي، والذي يليه تسميه بالمسلي، والذي يليه تسميه بالتالي، تسميه بالتالي. فالمجلي هو السابق، ونبينا سبق كل الخلق، والوراء الخلق أين موقعهم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ والوراء إلى وراء، فكلهم خلفه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال محمد، هنا يجوز على الإتباع بدل من بمن ساد الورى، ويجوز على الاستئناف محمد منور القلوب، الوجهان جائزان، إما أن تتبع وإما أن تستأنف. فإذا أتبعت، والإتباع أفضل هنا، قلت محمد، فهو بدل من في قوله بمن ساد الورى، محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب. فالله رب العالمين شاد ذا الدين وبناه وأقامه بمحمد منور القلوب الذي نور القلوب وكشف الكرب لدى الكروب صلى الله عليه وسلم. محمد منور القلوب أي هو سبب في تنويرها، ومحمد صلى الله عليه وسلم كاشف الكرب، والكرب هو المصيبة العظيمة لدى الكروب، أي لدى الكروب العظيمة، ويقصد بذلك يوم القيامة بين يدي الله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ففي ذلك الموقف وفي أجواء تلك الكروب وفي خضم تلك العرصات، عرصات القيامة، محمد صلى الله عليه وسلم هو سبب في كشف الكروب. الحقيقة أن الله رب العالمين هو الذي ينور القلوب، والله رب العالمين هو الذي يكشف الكروب، لكنه أسند التنوير إلى محمد، وأسند الكشف هنا إلى محمد إسنادا عقليا، وهذا من المجاز العقلي، إسناد الفعل إلى غير فاعله، وهو أسلوب معروف عند العرب، فالعرب تقول أنبت الربيع البقل وأخرج المطر الزرع. وفي الحقيقة المخرج والمنبت من؟ هو الله رب العالمين. فالله رب العالمين جعل محمداً سبباً في تنوير القلوب، وجعل محمداً سبباً في كشف الكرب العظيم يوم القيامة، يوم يطول الموقف بالناس، يقف الناس بين يدي الله رب العالمين آلاف السنين، آلاف السنين. فإذا طال الموقف وضاق الناس ذرعاً بطوله وبشدة زحامه وبشدة حره، بحثوا عمن يكشف عنهم أو يشفع إلى الله رب العالمين لكي يقضي بينهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويأتون كما تعرفون في حديث الشفاعة الطويل، يأتون إلى أبينا آدم عليه السلام، ثم إلى سائر الأنبياء واحدا واحدا، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد بين يدي الله رب العالمين سجدة، ويلهمه الله من المحامد وأساليب الثناء ما لم يكن قد اطلع عليه مخلوق من قبل، حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. الحديث في الصحيحين وهو حديث معروف لديكم. هذا هو مقصود الناظم، فليس مقصوده أن محمدا يكشف الكرب، إنما مقصوده أن محمدا سبب في كشف الكرب، كما أن الله رب العالمين أسند إحياء الموتى وإشفاء المرضى وإبراء الأكمة والأبرص والإخبار بما يدخر في البيوت، أسنده إلى من؟ إلى عيسى. لكنه في الحقيقة المحي والشافي والمبرئ والمخبر هو الله رب العالمين. فإذا عرف المعنى لم يكن في الأسلوب إشكال. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى صلى عليه ربنا وسلم. الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن العبد دعاء. وصليت أنا على فلان، أي دعوت له الله رب العالمين. فهو هنا يصلي على محمد ويسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته، آل محمد هم أتباع ملته على ما ذكره بعض العلماء، آل محمد هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته. صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فآل محمد على ما يظهر من مجموع النصوص هم محمد وأهله وأزواجه وذريته وأتباعه، كلهم داخلون في عموم قوله آله. ومن لشرعه انتمى، ومن انتمى لشرعه وانتسب لهذا الدين واتبعه وأراد أن يتعلم أصوله وفروعه. ثم يقول هذا، وبعد هذا يقف الإنسان في الأصل. هذا، وهذا أسلوب عربي، وهذا خبر لمبتدأ محذوف، أي الأمر هذا. وقيل العكس، قيل مبتدأ لخبر محذوف أي هذا الأمر. ويقال بأن أول من استعمله من العرب هو قس بن ساعدة، أخطب العرب في زمانه، هو أول من استعمل هذا. وقد ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم لفصاحته في قوله سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب. وقد جود أهل الاختصاص الوقف على قول الله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب. قال هذا وحين قد رأيت المذهب، هنا المذهب بألف الإطلاق، وهذه الألف يؤتى بها من أجل الوزن والتقفية في بعض الأحيان. رجحانه له الكثير ذهب، رجحانه رجحانه، يجوز الوجهان، رجحانه على الابتداء ورجحانه على النصب على الاشتغال. إما أن تنصبه على الاشتغال فتقول رجحانه، وإما أن ترفعه فتقول رجحانه، فالوجهان جائزان بلا إشكال. يقول لما رأيت الكثير من العلماء في زمانه من أهل قطره في بلده في المغرب الأقصى، في المغرب العربي وما حوله، ذهبوا إلى ترجيح مذهب الإمام مالك على ما سواه، ولذلك تدين أكثر أهل هذه البلاد بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. يقول: لما رأيت هذا المذهب قد ذهب إلى ترجيحه الكثير من العلماء كما سيأتي معنا في باب التقليد والاجتهاد، وما سواه من المذاهب الأخرى مثل عنقى مغربي، ما سوى مذهب مالك في المغرب العربي وما حوله، يقول مثل عنقى مغربي، عنقى بالمد بالقصر هنا، والأصل فيه المد أن يقول عنقى، أي ما سوى مذهب مالك في المغرب العربي مثل طائر العنقاء، فالعنقاء طائر يعرف ببعده في الطيران وارتفاعه، ويقال بأنه طائر يذكر ولا يرى، ويضرب به المثل في قلة الشيء، فتقول هذا الشيء مثل العنقاء، لأن العنقاء لا يرى أو لا يكاد يرى لبعده ولارتفاع طيرانه. وما سواه مثل عنقى مغربي، أي عنقاء مغرب، ومغرب أي مبعد، هو عنقاء بأصله، ومغرب أي مبعد، من أغرب أي أبعد. كأنه يقول لنا: أنا لما رأيت في أهلي في قطري وفي المغرب العربي في ذلك الزمان وجدت مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هو المذهب السائد المنتشر المتبع لدى عامة الناس، وأما سواه من المذاهب كمذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل وغيرها من المذاهب كمذهب الظاهرية، هو لا يكاد يوجد في هذه المناطق خصوصا في ذلك الزمان، لا يكاد يوجد من يتمذهب بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب الشافعي أو غيره. يقول: لما رأيت المذهب هو الراجح وهو المنتشر، ماذا فعلت؟ أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، أردت أن أجمع من أصول هذا المذهب ما فيه بغية وكفاية لذي فصوله، أي ما يكفيك في دراسة فصول المذهب ويغنيك في الوقوف على فروع المذهب وجزئياته. كأنه يقول لنا في هذا النظم، في هذا الكتاب: سأجمع لكم أصول مذهب الإمام مالك. وهذا في الحقيقة ما فعله الناظم، فالناظم أخذ ذهب إلى جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى، وهو شافعي المذهب، فأخذ زبدة ما فيه وأضاف إليه بعض المسائل الخاصة، بعض المسائل الخاصة بالمذهب المالكي، وبين أيضا قول الإمام مالك في الأصول التي خالف فيها المذهب غيره من المذاهب. هذا: وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهب، وما سواه، أي ما سوى مذهب مالك، مثل عنقى مغربي، أي مثل طائر العنقاء المغرب البعيد في السماء الذي يذكر ولا يكاد يرى في كل قطر من نواحي المغرب، لا يكاد يوجد له أثر في كل قطر من نواحي المغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية، أي ما فيه كفاية لذي فصوله، فصول المذهب، فالأصول تقابلها الفصول، الأصول أدلة كلية والفصول جزئيات. فأنت بدراستك لهذا النظم وفهمك له تستطيع أن تفهم جزئيات المذهب وفروعه بإذن الله رب العالمين. ومن حق العالم أن يعتقد رجحان مذهب على ما سواه، من حق العالم أن يرجح مذهبا على غيره ديانة لا تعصبا ولا هوى ولا عن شهوة، إنما يرجح ذلك ديانة. بل إن العالم لا يجوز له أن يقلد عالما أو مذهبا إلا إذا اقتنع برجحانه على ما سواه. لكن السؤال المطروح، هل ترجيح الكل هو ترجيح الكل هو ترجيح للجزء؟ الجواب لا، فمن رجح المجموع لا يعني بالضرورة أنه يرجح الجميع، جميع التفاصيل. قد يرجح مذهب الإمام مالك بشكل عام، لكنه قد يخالفه في بعض جزئياته، قد يخالفه في بعض جزئياته عن قناعة وعن أساس وبعد نظر. يقول: أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا أي تاركا عن مقصد، هنا عن مقصد بالتنوين، ويجوز فيها أيضا بالياء عن مقصدي، وتسكن الياء من أجل الوزن، منتبذا عن مقصدي ما ذكر، ويجوز أن تسكن بالتنوين فتقول منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررة، غيره صفة لدى الفنون غيره، أي غير علم الأصول. يقول في هذا النظم: في هذا النظم انتبذت وتركت كل العلوم التي أدخلت في علم الأصول وهي لا تتصل بعلم الأصول مباشرة، فترك الكثير من مسائل اللغة، وترك الكثير من مسائل المنطق، وترك الكثير من مسائل الحديث، وترك الكثير من مسائل علم الكلام التي لا يحتاج إليها المجتهد في الاستنباط، إنما قصر نظمه على قواعد الاستنباط، حررها. والتحرير هو التهذيب، تهذيب الخلاصة وإخراجها وإظهارها، فكأنها تكون مقيدة، فيأتي العالم ويحررها ويخرجها بتصفيتها وتنقيتها. وهذا هو بالفعل ما سار عليه الناظم في نظمه. فأنت عندما تقرأ في كتب الأصول عند المتقدمين وعند المتأخرين تجد الكثير منها قد حشي بمسائل وعلوم لا تتصل مباشرة بقواعد الاستنباط، وذلك من شأنه أن يعيقك على الفهم ويبعدك عن الوصول إلى الغاية ويشوش عليك ذهنك، خصوصا إذا كان الإنسان مبتدئا في هذا العلم. لكن عندما تدرس القواعد مجردة بعيدة عن سائر العلوم، فذلك من شأنه أن يعينك على الفهم السليم لقواعد الأصول، منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون أي العلوم غيره، أي غير الأصول، محررا، حالة كوني محررا أي مهذبا ومصفيا للخلاصة ومبرزا لها. سميته أي سميت هذا النظم، سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي، سمى نظمه بهذا العنوان: مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. ما معنى هذا العنوان؟ المراقي جمع مرقات بكسر الميم، والمرقات ما يرقى به إلى أعلى كالسلم ونحوه، والسعود جمع سعد، والسعد هو السعادة والشرف. فهذا النظم هو مرقات وسلم لمن يريد الوصول والصعود إلى أعلى، إلى سماء علم الأصول وعلوم الشريعة ويتمكن من فهمها. سميته مراقي السعود لمبتغي أي لطالب الرقي والصعود، الصعود إلى أعلى. ثم دعا لنفسه ولمن يقرأ نظمه ويستفيد منه فقال: أستوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا. أستوهب الله أي أطلب من الله المدد، والمدد هنا في النظم بألف الإطلاق. ونفعه، أستوهب الله المدد وأستوهب الله نفع النظم لمن؟ للقارئين أبدا. ونحن أيضا نستوهب الله المدد ونفع هذا النظم لنا ولكل إخواننا من طلبة العلم. ثم قال مقدمة، مقدمة، وما سبق أليس مقدمة؟ ما سبق المقدمة أليس مقدمة؟ هو مقدمة أيضا، لكنه هنا عنا بقوله مقدمة معنى خاص، ذلك أن المقدمة لها إطلاقات. المقدمة تطلق على طائفة من الكلام له ارتباط بالعلم ولكن لا تتوقف مسائله عليه، كمقدمات الكتب، كسائر مقدمات الكتب، طائفة من الكلام يرتبط بموضوع الكتاب لكن مسائل الكتاب لا تتوقف على هذه المقدمة. فبإمكانك أن تقرأ الكتاب في بعض الأحيان دون أن تقرأ المقدمة، والمقدمة تطلق في بعض الأحيان ويراد بها جملة من الكلام أو من المسائل تتوقف عليها مسائل العلم، طائفة من الكلام تتوقف عليها معرفة مسائل العلم المراد دراسته كحده أي تعريفه وموضوعه وغايته وثمرته وحكمه وغير ذلك، وهذا هو مراده هنا بالمقدمة. المقدمة أي سأذكر لك الآن بعض المسائل التي تتوقف دراسة هذا العلم عليها، فأنت لا تستطيع أن تدرس علم الأصول إذا لم تعرف حد الأصول وتعريفها وحقيقتها، وأنت لا تستطيع أن تدرس علم الأصول إلا إذا درست بعض المقدمات، بعض الأساسيات التي تعينك على فهم الأدلة الكلية التي سيريدها الناظم في نظمه. قال مقدمة: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره، أي غير الإمام الشافعي، كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. يذكر هنا أن أول من ألف في علم الأصول هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي، محمد بن شافعي المطلبي الذي ينتهي نسبه إلى عبد المطلب، فهو أول من كتب في علم الأصول، أو بعبارة أصح هو أول من وصل إلينا منه كتاب مقروء في علم الأصول. يحتمل أن يكون غيره قد كتب لكن لم يصلنا شيء من ذلك، فالكتاب الأول الذي وصلنا في علم الأصول هو من تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي المعروف بكتابه الرسالة، لأنه في أصله رسالة أرسلها إلى المحدث المعروف عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، طلب منه جملة من القواعد والمسائل يستعين بها على فهم نصوص السنة، فكتب إليه رسالته المشهورة. وغير الإمام الشافعي من العلماء الذين عاصروه وسبقوه إلى التابعين والصحابة ألم يكونوا يعرفون علم الأصول؟ بلى، كانوا يعرفون علم الأصول، لكن الأصول عندهم كانت سليقة، أي كانت أمراً مركوزاً فيهم في جبلتهم، كما للعرب من سائر الخلائق والفطر التي فطروا عليها. فكما أن العرب كانوا يتكلمون عربية ولا ينحنون، يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويجرون المجرور، كانوا يفعلون ذلك عن سليقة أي عن ملكة غرزت فيهم، فكذلك علم الأصول عند العلماء والمجتهدين من الصحابة والتابعين وأتباعهم كان لديهم سليقة، فكانوا يتعاملون مع النص ويعرفون كيف يستنبطون منه دون حاجة إلى التصريح بالقواعد، كانوا في بعض الاحيان يصرحون لكن لم يكن شيء عنده يعرف بعلم الاصول او بقواعد الاستنباط، فكانت الاصول عندهم سليقه، مثل الذي للعرب اي للعرب من خليقه، من خليقه جبليه، ومن خليقه كلاميه، ومن خليقه خلقيه جبلوا عليها. ثم قال: الاحكام والادله الموضوع. هكذا البدايه، الاحكام، نبدا بحذف همزه الوصل، نبدا باللام المفتوح على ما هو معروف في قراءه ورش عند الابتداء بمثيلاتها. انت اذا قلت الاحكام انكسر البيت، انكسر الوزن، ولهذا لابد من النقل من حذف همزه الوصل ونقل حركة همزة القطع إلى اللام قبلها مع حذفها، فتقول الأحكام. الأحكام والأدلة الموضوع، وكونه هذه فقط مسموع. هنا يتكلم الناظم على موضوع علم الأصول، ويقول لك بأن علم الأصول موضوعه أمران، كل علم له موضوع، فالطب له موضوع، والنحو له موضوع، والفقه له موضوع، والأصول ما موضوعها؟ الجمهور من الأصوليين على أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، الأدلة الكلية، الأدلة الإجمالية. الناظم رجح كما رجح غيره أن موضوع علم الأصول الأدلة والأحكام، الأدلة مع الأحكام. الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. كأنه نظر إلى أن جميع مباحث علم الأصول دائرة راجعة إلى إثبات عوارض للأدلة وللأحكام، ولذلك قال موضوع علم الأصول الأدلة والأحكام. فعلم الأصول دائر بين أمرين، دائر بين إثبات ودائر بين ثبوت، ولذلك ربط بينهما الناظم كغيره. وإلا فإن الجمهور يقولون موضوع علم الأصول هو الأدلة، فالأدلة هي التي نبحث فيها عن عوارض علم الأصول، لأن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فنحن إذا أردنا أن نبحث عن عوارض علم الأصول فإنما نبحث عنها في الأدلة، نبحث عنها في القرآن وفي السنة وفي الاستصحاب وفي القياس، نبحث عنها في قواعد الأمر والنهي والمطلق والمقيد وغير ذلك من القواعد الكلية التي ستأتي دراستها. ولذلك قال الناظم الأحكام والأدلة الموضوع، ثم أشار إلى مذهب الجمهور، أشار إليه إشارة المضاعف، وكونه هذه اسم الإشارة يرجع على من؟ الأدلة. وكونه هذه فقط مسموع أي سمع ونقل عن كثير من العلماء، بل عن جمهور العلماء أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، وأما الأحكام فهي تابعة للأدلة. بعد أن ذكر أول من ألف في علم الأصول، ذكر موضوع علم الأصول، ثم تكلم على تعريف علم الأصول، عرفه بقوله أصوله، الضمير يرجع على من هنا؟ أصوله الفقه، أي أصول الفقه. أصوله دلائل الإجمالي، دلائل جمع دليل، دلائل جمع أدلة، والأدلة جمع دليل، دلائل الإجمالي. هكذا عرف علم الأصول، أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، بعبارة أخرى أصوله دلائل الإجمالي. لكنه أضاف إلى هذا التعريف قيوداً، أضاف إليه القيد الأول بقوله وطرق الترجيح قيد تالي. فطرق الترجيح بين الأدلة المتعارضة عندما تتعارض هو أيضا قيد داخل في تعريف علم الأصول، فكأنه يقول لنا أصول الفقه هي أدلته الإجمالية، ومعرفة طرق الترجيح ترجيح بين الأدلة. ثم قال وما للاجتهاد من شرط وضح، هذا قيد ثالث أيضا. قال يدخل في حد علم الأصول شروط الاجتهاد، يدخل في حد علم الأصول شروط الاجتهاد. السؤال لماذا تدخل شروط الاجتهاد في علم الأصول؟ ما الذي أدخل شروط الاجتهاد في علم الأصول؟ الجواب أن الذي يستفيد من الأدلة ويستثمرها في استنباط الأحكام هو المجتهد، ولذلك أدخلت شروطه وأحواله في تعريف علم الأصول تبع. وإلا إذا أردت أن تقتصر على تعريف علم الأصول فبإمكانك أن تقول علم الأصول هو أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. ثم لما كان الشأن في الأدلة أن تتعارض في بعض الأحيان، أن يقع التعارض بينها، فيحتاج المجتهد إلى معرفة كيفية إزالة التعارض والتعامل مع هذا التعارض، أضيف قيد معرفة طرق الترجيح إلى تعريف الأصول. ولما كان الشخص الوحيد المؤهل للنظر في الأدلة واستعمالها ورفع التعارض بينها هو المجتهد، أدرجت شروطه وأحواله وما يتعلق به في علم الأصول. أصوله دلائل الإجمال، وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح. لو أردنا أن نصوغ هذه العبارة بعبارة أخرى ماذا نقول؟ نقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومن المستفيد؟ المستفيد هو المجتهد والشخص الوحيد المؤهل للتعامل مع الأدلة. قال وما للاجتهاد من شرط وضح. ثم نبه إلى أمر مهم في الشطر الثاني من هذا البيت، قال ويطلق الأصل على ما قد رجح. الأصل كما يطلق على الدليل الإجمالي كما سبق أن ذكره، قال تنبه إلى أن الأصل يطلق على إطلاقات مختلفة، فالأصل يطلق أيضا على الأمر الراجح، فتقول الأصل في الكلام الحقيقة، ويطلق أيضا على القاعدة المستمرة فتقول الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة والنزاهة، فله إطلاقات مختلفة. ولذلك قال ويطلق الأصل على ما قد رجح، فهو كما يطلق على الدليل الإجمالي. تنبه أيها القارئ لنظمي والحافظ له إلى أن الأصل يطلق أيضا على الأمر الراجح كما تقول الأصل في الكلام الحقيقة. ثم قال والفرع حكم الشرع قد تعلق بألف الإطلاق أيضا، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقة. في هذا البيت يعرف الناظم الفرع. لماذا عرف الفرع؟ والفرع ما الذي دعاه إلى تعريف الفرع؟ لأنه عرف الأصل فناسب أن يذكر تعريف الفرع. فما الفرع؟ الفرع عكس الأصل في اللغة، لكنه في الاصطلاح له معنى خاص. يقول هو حكم الشرع المتعلق بصفة الفعل كندب وكوجوب وكتحريم وككراهة وكإباحة مطلقا. ما المراد بهذا القيد مطلقا؟ أي سواء كان هذا الفعل قلبيا أو لسانيا أو جوارحيا، لأن الفعل قد يكون قلبيا فيتعلق به حكم الشرع من حيث وصفه، وقد يكون كلاميا فيتعلق به حكم الشرع، وقد يكون جوارحيا يمارسه الإنسان بجوارحه فيتعلق به حكم الشرع. هذا هو تعريف الفرع بشكل مختصر. حكم الشرع المتعلق بصفة الفعل مطلقا. ك وكاف هنا للتمثيل، المراد بها التمثيل، كندب، كقولنا هذا الفعل ندب، هذا الشيء مندوب إليه. ثم قال والفقه، هنا يعرف الفقه، والفقه هو العلم بالأحكام. انتبه هنا إلى أن هو بتشديد الواو من أجل الوزن للضرورة. وهل هي لغة؟ قيل إنها لغية بالتصغير، يعني لغية غير مشهورة غير واضحة، وقيل ليست لغة وإنما هي ضرورة. والفقه هو العلم بالأحكام، لو خففت لانكسر الوزن، وعندما ينكسر الوزن يصعب التلفظ بالبيت، وإذا صعب التلفظ به صعب الحفظ. ولهذا احرص على أن تقرأه قراءة سليمة، فذلك من شأنه أن يعينك على سرعة قراءته، بل على التلذذ بقراءته وعلى فهمه وحفظه أيضا. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب. في الشطر الأول والشطر الثاني والشطر الأول من البيت الموالي عرف الفقه. الفقه في اللغة هو الفهم كما تعرفون. هل هو مطلق الفهم أو فهم ما به خفاء؟ مسألة خلافية. فالبعض يقول الفقه يطلق على فهم ما به خفاء. قال أما الفقه في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية، ولهذا قال للشرع والفعل نماها النامي، أي تلك الأحكام نماها النامي ونسبها الناسب الكاتب أو المؤلف في علم الأصول المتخصص. نسبها لماذا؟ نسبها للشرع فجعلها شرعية، ونسبها للفعل فجعلها فعلية. وكأنه يقول لنا هو العلم بالأحكام الشرعية الفعلية أو العملية. ثم أضاف قيدا إلى تعريف الفقه وهو قوله أدلة التفصيل منها مكتسب. فالفقه لا يكون فقها اصطلاحا إلا إذا كان مكتسبا. مكتسبا من أي شيء؟ مكتسبا من النظر في الأدلة الشرعية. أما ما يدركه الإنسان من العلوم عن غير اكتساب إنما يدركه عن ضرورة فلا يسمى فقها. فلا فقه إلا بعد نظر وتأمل واستنباط. وهنا يختلف الناس، فالإنسان الذي يدرك الأحكام ويدركها عن كيفية استنباط وعن قواعد ليس كالإنسان الذي يدرك الأحكام حفظا يحفظها ويرددها. فالأول فقيه لأنه أدرك الحكم عن نظر، وأما الثاني فليس بفقيه اصطلاحا لأنه أدرك الحكم عن حفظ فقط وسماع، فهما مختلفان. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها، أي نسبها الناسب. أدلة التفصيل منها مكتسب، فلابد أن يكون هذا العلم مكتسبا. مكتسبا من أي شيء؟ من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية في مقابلة الأدلة الإجمالية الكلية. وكيف يكتسب الإنسان العلم من الأدلة التفصيلية؟ بتوظيف الأدلة الإجمالية. فالأدلة الإجمالية هي المقدمة الكبرى التي عن طريقها يصل الناظر إلى الحكم في المسألة. قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، عندما نقول الفقه هو العلم بالأحكام، هل مرادنا أن يكون الإنسان مستحضرا لجميع الأحكام في كل الأحوال؟ ألا يتصور في حق الإنسان ولو كان مجتهدا أن تغيب عنه بعض الأحكام، أحكام بعض الفروع بعض المسائل، كما حدث لأهل المناحي الأربعة كما سيأتي في البيت الذي يلي؟ فقد ثبت أن الإمام مالك سئل عن مسائل كثيرة فأجاب عن بعضها وقال في غيرها فيما بقي الله أعلم. وسئل الإمام الشافعي، وسئل الإمام أحمد، وسئل أيضا الإمام أبو حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام، كلهم كانوا يسألون فيقولون لا ندري. فهل قولهم لا ندري يقدح في فقههم؟ لأننا قلنا الفقه هو العلم. قال لا، قال أن المراد بالعلم هنا الصلاح، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. مرادنا بالعلم أن يكون الإنسان عنده صلاحية وتهيؤ لمعرفة الحكم لو أراده. فالإمام مالك مثلا عندما يقول في مسألة من المسائل لا أدري، فهو لا يدري في الحال، لا يستحضر حكمها في الحال، لكنه لو أعمل نظره وتأمل لوصل، لأنه يملك الوسائل التي يصل بها إلى معرفة أحكام المسائل الجزئية. فالكل من أهل المناحي الأربعة، أي من أهل المذاهب الأربعة المتبوعة، يقول لا أدري، ثبت عنه أنه قال لا أدري. فكن أنت أيها الطالب اتبع في ذلك، وتعلم كيف تتورع وكيف لا تجيب إذا كنت لا تدري. فمن جهل لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان كما قال الناظم يهوى، من كان يهوى أن يرى متصدرا ويجهل لا أدري أصيبت مقاتله. ولذلك على طالب العلم مهما تعلم أن يعود نفسه كلمة لا أدري. فلا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، كما قال الناظم الآخر: إذا جهلت ما سئلت عنه ولم يكن عندك علم منه فلا تقل فيه بغير فهم، إن الخطا مزرم بأهل العلم. وقل إذا أعياك ذاك الأمر ما لي بما تسأل عنه خبر. فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يروى عنه أنه كان لا يحب هذه الكلمة لا أدري نصف العلم، ولذلك اعترض، وكان يجيب، كانت له عنده قدرة على الإجابة، فاعترض عليه وقيل له يوما لا أدري نصف العلم، فقال للقائل قلها مرتين وقد حزت العلم كله، لا أدري لا أدري مرتين أصبت العلم كله، لكنه قصد المزاح ولم يقصد الجد. فلا أدري كلمة قالها الأنبياء وقالها سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل البقاع وعن شر البقاع، فسأل جبريل وجبريل قال لا أدري حتى أسأل ربي. فلا أدري منهج العلماء، منهج الأنبياء ومنهج العلماء ومنهج طلبة العلم الصادقين الربانيين. هذه الأبيات نكتفي بهذه الأبيات اليوم، لأن المقدمة أخذت منا وقتا، وبعض الإخوة سكنه بعيد ويحتاج إلى قطع مفازات لكي يصل إلى مقره وسكناه ومثواه، ولذلك نكتفي اليوم بهذه الأبيات. الآن أعيد قراءتها عليكم فأرجو منكم ضبطها، فهذا هو المقصود الأعظم من هذه الحصة مع فهم أساسيات هذه الأبيات. يقول عبد الله وهو ارتسم سمله والعلوي المنتمى: الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولا، وشادل الدين بمن ساد الورى، فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغرب في كل قطر من نواحي المغرب أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله منتبذا عن مقصد ما ذكرا لدى الفنون غيره محررا سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود أستوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا. مقدمة. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة الأحكام والأدلة الموضوع وكونه هذه فقط مسموع أصوله دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط وضح ويطلق الأصل على ما قد رجح والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كندب مطلقا والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. أسأل الله أن يرزقنا اتباع العلماء والصالحين إلى الدرس القادم. الدرس القادم سيكون كتابة في قراءة في كتاب التنقيب القاضي عبد الوهاب يوم الخميس في نفس التوقيت، فعلى الإخوة الراغبين في الحضور أن يحضروا، كما ستكون بعده مباشرة حصة في التجويد المصور على أن تعطى إجازة للإخوة الملازمين في مقدمة الجزرية، مقدمة في علم التجويد بعد الانتهاء من دراسة علم التجويد المصور. إلى ذلكم الحين أستودع الله لي نركم وأماناتكم وخواتنا عملكم الحاج لالي رئيس الجمعية عنده تدخل. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بعض الإخوة عنده مشاكل في الوقت. أمين. أمين. وش عندك عن المشكلة الوقت؟ أمس خرجت وقيت كمان مصر من يوم من عنده يوم كذا تقريبا من 12:30 إلى الساعة 5. الساعة 5. ما وصلت؟ في وصلت. يعني هو من الصعب إيجاد وقت يناسب الجميع. صعب جدا. لهذا سنستمر حصة حصتين ثلاث ثم ننظر في التوقيت بحسب المناسب. لدراسة دراسة الأسبوع الجاي. طيب سنحاول يعني النظر في إيجاد وقت مناسب لكن من الصعب جدا إيجاد وقت مناسب للجميع. قد يكون صعبا جدا يعني. يكون أمرا صعبا جدا أن نجد وقتا مناسبا لجميع الإخوة. حتى الشيخ عبد الحكيم متأخر. طيب ننظر فيها إن شاء الله، إذا كان فيه شيء جديد نخبركم به إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله إذا فيه شيء جديد، لكن أصل بقاء مكان على مكان. يوم الخميس إذا فيه جديد سنعلن عنه إن شاء الله يوم الخميس. دمتم في رعاية الله وتوفيقه. شكرا لك.